ومضة قرآنية. تقال الكنية دائما في مقام المدح، فلماذا جاءت هنا في مقام القدح؟ هذا ما نتعرف عليه في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبين بداية في صدر هذه الحلقة بعالمنا الجليل فضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ما السر في هذا السؤال؟ في سورة المسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في هذه السورة: تبت يد أبي لهب. نعم. ومعلوم أن هذه الكنية أبو لهب أو أبو فلان، أبو الخير، أبو الشر، هذه الكلمة لا تقال إلا في مقام المدح. نعم. أما في مقام الذم والقدح والسب والشتم يقال الاسم مجردا حقيقة. نعم. وهنا السؤال: ما اسم هذا الرجل؟ اسمه عبد العزة، والعزة صنم من الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية. فهل يعقل للقرآن الكريم الذي جاء بالتوحيد وجاء بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وإفراد الله بالإلهية أن يذكر في هذه السورة تبت يد عبد العزة؟ لا ينبغي القرآن يفعل ذلك. إذن القرآن الكريم أعرض عن هذا الاسم، والقرآن الكريم ذهب إلى إلى إلى ذكر الكنية ليس من باب التكريم، إنما من باب أن اسمه لا ينبغي أن يذكر هنا. نعم. لا ينبغي أن يذكر هنا عبد العزة. ثم إن هنالك إشارة أخرى: ما اسمه؟ أبو لهب. هو ما اسموش أبو لهب، إنما العرب أطلقت عليه أبو لهب لأن يعني وجنتاه الخدين هنا كانت فيهما حمرة. نعم. فكان شديد البياض والحمرة فسمي بأبي لهب. وهنا إشارة من القرآن الكريم أن له من اسمه حظ ونصيب. سلم يا رب. حظ ونصيب. هو اسمه أبو لهب ومصيره إلى نار ذات لهب، ولذلك القرآن الكريم قال أبي لهب وقال سيصل نارا ذات لهب. إذن هذا الاسم إشارة أن له من اسمه حظ ونصيب. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بالأسماء الطيبة ويغير الأسماء الغير طيبة. يعني واحد يبقى اسمه صعب يسميه النبي صلى الله عليه وسلم سهل، واحد اسمه عسير النبي صلى الله عليه وسلم يسميه يسير، وهكذا. إذن ذكر الكنية هنا ليس المراد بها المدح وليس المراد بها التشريف، إنما المراد بها الذم والقدح وبيان وإشارة إلى مصيره أن له من هذا الاسم الحظ الأوفر من النار والعياذ بالله، ذات لهب لا تنطفئ أبدا. هذا والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. إلى هنا مستمعي ومشاهدي الكرام، نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من ومضة قرآنية. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى جديدة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.